نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يقول: حدثنا عن كتاب ابن المنذر وعن الإجماعات التي قررها في كتابه. كتاب الإجماع لابن المنذر كتاب جيد، نثره الإمام النووي في المجموع وابن قدامة في المغني، والإجماعات المذكورة عند ابن عبد البر، والاتفاقات المذكورة عند ابن رشد، إنما هي قول الكافة وقول الجماهير، وليست هي إجماعات، يعني بمعنى أنه لم يخالف بها أحد، لم يخالف بها أحد، وإنما هي قول الجماهير. لما يذكر يقول أجمع أهل العلم، فمراده قول جماهير العلماء، والله تعالى أعلم. أخ يسأل: هل يجوز أن أسمي ابنتي مكة؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، وهو المحظور من أن تسمي ابنتك مكة، فلا حرج في ذلك البتة. فإن قيل تشتم، يجوز تسمية الأنبياء، وإن وقعت الشتيمة توقع على المسمى، ولا توقع على المكة، ولا توقع على المدينة. تفضل. ما معنى مكة؟ مكة وبكة وغيرها هي أسماء مذكورة في القرآن ومذكورة في الكتب السابقة، ومكة تسمى أم القرى أيضا، كما قال الله عز وجل في الزخرف أو في الشورى. فهذه أسماء، والأسماء تتلقى بالسماع، الأسماء تتلقى بالسماع ضبطا ونطقا، إنما تتلقاها بالسماع. ومعنى يعني مكة ليست اسم مشتق حتى تأخذ منها الثلاثي ثم تأخذ معناها، هي الله جل في علاه أطلق هذه الأسماء على هذه الأماكن، والله جل في علاه جعل مكة في واد سحيق، واد غير ذي زرع، حتى تعظم ديانة. يعني لو كان فيها أنهار وفيها أشجار وفيها لعل لذهب الناس إليها من أجل الفسحة والنزهة، مثل زمزم. زمزم طعمها ليس بذاك، لماذا؟ حتى لا تشربها إلا وأنت تريد بها الدعاء، لا تشربها تلذذا فقط، تشربها وأنت تريد بها الدعاء. فمكة اسم كسائر الأسماء المولودة وهي غير مشتقة، والله تعالى أعلم. هل يجوز مسك القرآن؟ هل يجوز مسك القرآن ووضعه أمامي أثناء الصلاة لقراءة بعض من صور القرآن في الصلاة؟ من حيث الجواز جائز أن تقرأ القرآن من مصحف أو من صحف تكون بين يديك، هذا أمر جائز. وكان لعائشة كما في الصحيح مولى يؤم بها، وكان يقرأ من صحف بين يديه، ولكن أقبح ما يمكن أن نسمع هذا الإمام، ولا سيما إذا كان الإمام يصلي صلاة فريضة، والصلاة فريضة بالقراءة من الصحف فيها مخالفات، ومن أهم هذه المخالفات تلغي إجماع أهل العلم على وجوب حفظ الفاتحة. والأصل في الإمام أنه إن عمل عملا أن يتقنه، وعمله أن يتقن قراءة القرآن، ولو كان هذا العمل دنيويا، فكيف لو كان العمل أخرويا وهو يريد فيه الاحتساب. ثم قراءة القرآن بالصحف يلغي قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم. فلو جاز القراءة من الصحف أصبح كل الناس سواء في الحفظ. ثم الناس بحاجة إلى من يحفظ القرآن إلى أخلاقهم، كما أنهم بحاجة إلى علمهم، فينبغي أن يكون الناس متفاوتين فيما بينهم، وأن يكون حفظة كتاب الله تعالى هم أقربهم إلى الله عز وجل، وهم أحسنهم خلقا، وهم قدوات. ثم القراءة من المصحف تلغي مجموعة من السنن، منها ألا يوقع بصرك على مكان سجودك، ومنها أن تتحرك حركة زائدة، فالذي يقرأ من الصحف يحتاج يقلب الصفحات، ويحتاج جلسة الصحف الآن المصحف وما شابه. ثم في القراءة من المصحف قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب الزور. فمن يسمعك وأنت تقرأ وتدرج وتقرأ طويلا ولا تتلعثم ولا تخطئ ولا تقع في أي خطأ، فأنت لابس ثوب الزور. مش يعني لابس ثوب الزور، أنت ما انتهى ما هذا حالك، ما هذا حالك، وما هذا سمتك، ولا هذه قدرتك. فأسوأ الناس اللي يلبس عباءة ووضع المصحف ويقرأ وهو لا يدري ولا يدري أحد خلفه، والناس يخرجون يقولون فلان ما شاء الله حافظ ما يخطئ أبدا، وهو يقرأ بالمصحف، هو يقرأ بالمصحف. فهذه محاذير، لكن من حيث أصل الجواز ولا سيما للمتدرب للمبتدئ لمن لم يحفظ وهو على نية الحفظ وعلى نية التقدم فلا حرج في ذلك. هذا الأمر من حيث الجواز جائز والله تعالى أعلم، لكن صلاة الفريضة وصلاة المصحف الفريضة من قبل الإمام فهذا من أسوأ الحالات والله تعالى أعلم. إمام مسجد صلاته جيدة من حيث الطمأنينة إلا بين سجدتين، فيجلس في مقدار قوله رب اغفر لي مرة واحدة، ثم يهوي سريعا إلى السجدة الثانية، فلا نتمكن نحن المأمومين من الطمأنينة بين السجدتين، فهل صلاتنا خلفه صحيحة؟ لو أنك تأخرت قليلا حتى تطمئن وتأتي بأقل مقدار الطمأنينة، أن يعود كل عضو كما هو وأن تجلس قليلا ثم تكمل، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وينصح هذا الإمام ما دامت أن صلاته والله الحمد والمنة يعني جيدة وفيها طمأنينة، فهذا أمر حسن والله تعالى أعلم. ما هي الشروط الواجبة عند شراء العقيقة؟ هل يجوز اختيار خروف ويقوم البائع بذبحه على نية المشتري أنه عقيقة، وعند الدفع يدفع المشتري ثمن اللحم فقط وليس ثمن الخروف وهي حي؟ ما الحكم في هذه الحالة؟ أولا العقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجارية شاه وعن الذكر شاتان متكافئتان، وقوله صلى الله عليه وسلم شاتان متكافئتان من لوازم هذا اللفظ أن تكون الشاتان تذبحان دفعة واحدة. لو ذبحت اليوم يعني شات ثم تذبح بعد فترة شات ما تدري هل هذا يكافئ ذاك أم لا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود في حديث أم كرز قال عن الذكر شاتان متكافئتان، فالأصل في الشاتين أن تكونا متكافئتين متقاربتين بنفس الحجم بنفس الجودة. ثم الواجب عليك أن تتملك هذا الشاه، وبعد أن تتملكها تذبحها. أما على سؤال الأخ أنه يعني هو يختار الخروف وما تملك بعد ثم يجعل الجزار يذبح ثم هو يشتري اللحم ويترك ما باقي اللحم، هذا ما ملك، هذا ما ملك، وهذه ذبيحة من الذبائح المعتادة، يعني هذا الإنسان يشتري لحما، وليس هذا يملك يعني شاة حتى يعق عنها. فالشاة ينبغي أن تشتريها، ثم بعد أن تشتريها حينئذ تعمل على ذبحها، ثم أنت تتملك هذا الأمر. وسنة مهجورة قليل من يفعلها، أن تشهد أنت وأهلك العقيقة. الأصل في العقيقة أن تشهدها أنت وأهلك أهل البيت. فالعقيقة عبارة عن نسك، وهذا النسك ينبغي أن يفرح الإنسان به وأن يفرح أولاده يشهدونه، ثم الذبح ثم الأكل، يأكلونه ويتصدقون به، يأكلون شيئا ويتصدقون بشيء. وأما العقيقة فليس شرطها على الراجح شرط الأضحية من حيث السن، فالعقيقة مطلق الذبيحة، لكن شرط أن تذبحها ثم بعد ذلك أن يعني أن تأكل منها وتتصدق منها، والله تعالى أعلم. سؤال عن بعض النساء: نحن عندما نخرج نلبس الحجاب الشرعي والحمد لله، لكن داخل البيت نرتدي البنطال والملابس الضيقة أمام الأب والأخوة البالغين والمحارم فقط، فهل علينا حرج من ذلك؟ أولا أنتم لله الحمد والمنة إن خرجتم لبستم لباس الشرعي فهذا طيب، وهذا واجب، ليس طيب فقط، هذا واجب. الواجب على المرأة أن تمتثل أمر الله عز وجل، وامتثالها لأمر الله عز وجل الواجب عليها أن يكون ذلك كذلك في كل مكان. والله جل في علاه أوجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي فتخرج به، فهذا طيب، وهذا ينبغي أن يفعل ديانة. طب المرأة في بيتها لا تلبس اللباس الشرعي، هناك لباس شرعي أمام الأجانب، هناك لباس شرعي أمام الوالد وأمام الأخ. يعني المرأة إن كانت أما أو إن كانت أختا أو إن كانت ابنة، الواجب عليها أمام أولادها لباس شرعي، لكن ليس اللباس هو اللباس الجلباب أو اللباس الذي يعني الذي تخرج فيه في الشارع، لا، الواجب عليها أن تلبس وأن تظهر زينتها، لكن الواجب عليها أن تلبس اللباس المتبذل، هكذا يسميه الفقهاء اللباس المتبذل، يعني لها أن تضع من زينتها ولها أن تظهر شيئا من جسدها ومن بدنها. قال الله عز وجل عنه: ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن الآية، وذكر المحارم. فالشيء الذي يزين لها أن تظهره، فالمرأة تظهر مثلا شيء من أسفل قدميها وشيء من يديها، المكان الذي يتجمل، لها أن تظهر جيدها الذي يتجمل يتزين بالقلادة. فالشيء الذي يزين تظهره، أما الشيء الذي لا يزين فهذا عورة، عورة على الأخ وعورة على الأب وعورة على الجميع. لا يحرم على المرأة في بيتها أن تلبس اللباس الشفاف أمام إخوانها أو أمام أبيها، تلبس لباس شفاف يظهر ملابسها الداخلية مثلا، أو أن تظهر فخذها، أو أن تظهر ظهرها، أو تظهر إبطها، فهذا كله ليس قابلا للزينة، فهذا لا يزين، هذا الأمر لا يزين، وهذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر كله حرج، ما عدا لا حرج فيه، ما عدا هذا الشيء الذي يزين الأصل فيه. المرأة في بيتها لها أن تطع من ثيابها ولها أن تظهر زينتها، أما أن تظهر امرأة في بيتها أمام إخوانها فخذها وألا تراعي حق الله جل في علاه، فهذا حالها في بيتها كحال المتبرجة خارج بيتها، الذي لا تمتثل أمر الله في بيتها حالها كحال من؟ كحال الذي لا تلبس اللباس الشرعي لما تخرج. وبالتالي بعض الإخوات غافلات عن هذا، ولا تلقي بالا ولا تشعر أنها عورة أمام إخوانها، ولذا يقع المشاكل التي يعاني منها المجتمع معاناة كبيرة. التقيت في يوم الأيام مع يعني مسؤول مغفر برج الحمام، فيقول لي 85% من مشاكل مرج الحمام داخل البيوت، اعتداء على الأعراض. 85 مش 85 من أهل مرج الحمام، 85 من مشاكل مرج الحمام اعتداء على البيوت. وعندنا مسؤولات أو ناس موظفات حتى تبيت مع هذه البنت في بيتها، نرسلها تبيت مع هذه البنت الذي اعتدى عليها، يعتدي عليها أبوها وهذا قليل، والغالب الاعتداء الأخ على الأخت. أخ في أوج قوته ويرى كل ما يعني يراه الزوج من الزوجة، هذا حرام شرعا. الأصل البنت أن يكون أن أولا أن يكون فيها حياء، والولد والأخ والوالد أن يكون فيه غيرة. فإذا وجد هذا ولله الحمد ابتعدنا عن هذه المشاكل، والله تعالى أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. اشعل ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيحون وجيحون، قال من الجنة، أنهار الجنة، قال سيحون وجيحون من أنهار الجنة. طب من أنهار الجنة، طب لما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، لا يبعد بعد هذا التبديل أن يكون هذا المكان من الجنة، ويبقى الحديث على ظاهري، يعني هذا المكان وهذه البقعة تكون فيها الجنة. سؤال الأخ: هل هذا الحديث زيادة أجر في الصلاة في الروضة خلاف المسجد النبوي؟ أولا، المسجد النبوي على الراجح من أقوال العلماء لو اتسع وامتد، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه: لو امتد للبقيع فحكمه حكم المسجد النبوي، لو توسع فيبقى الحكم حكمه. كذلك بيت الله الحرام، كذلك مساجد. الآن المسجد هذا حجمه، لكن فيما بعد لو توسع فيبقى كله لله جل في علاه، بيت الله عز وجل، والجماعة فيه ب25 درجة أو 27 درجة، ولا حرج في ذلك. هذا مذهب أهل السنة خلافا للشيعة فيما نقل شيخ الإسلام. الشيعة يقولون الصلاة فقط في المسجد القديم، وإن توسعنا فهذا ليس له حكم الصلاة. لكن هل الروضة لها أجر خاص؟ نعم، هي صفوف متقدمة أولا، وثانيا هي الأعمال التي فيها توصل للجنة، روضة من رياض الجنة. فإن صنعت وعملت شيئا لعلك توافق شيئا أو مكانا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بعض الصحابة يختارون أسطوانة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حولها. ورأيت كتاب السفاريني في شرح الثلاثيات مسند الإمام أحمد يعين أسطوانة بالتفصيل، وذكرت هذا التعيين في كتاب القول المبين في أخطاء المصلين. وكان الصحابة يصلون خلفها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ذاك المكان، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ حفظك الله، سؤال مهم: إمام مسجد معروف بالتساهل في الجمع بين الصلاتين، يعرف ذلك القاصي والداني. السؤال: ماذا يفعل المأموم؟ هل يتابعه وجوبا أم يخالفه وجوبا وينوي نافلة ثم يعيد في الوقت اللاحق؟ نرجو من الشيخ بيان الوجوب من عدمه، وجزاه الله خيرا. طيب، الناس في الجمع ثلاثة أصناف: طرفان ووسط. طرف متشدد، حتى بعض الناس نسأل الله العافية يقول لو نزل الثلج ونزل البرد ما في جمع. وللأسف من يقول هذا يجوز الجمع بنزول المطر، هذا عجيب، هذا من أعجب ما يقول. المطر الثلج والبرد ممنوع، أما المطر جائز. إيش هذا؟ هذا يعني كلام غير صحيح وغير دقيق. هذا متشدد، وبعض الناس لا يجمع بين الصلاتين البتة، وبعضهم بكتب لك على نحن مسجد لا نجمع، لا جمع في المسجد، وصنف يجمع بأي طريق بأي يعني يتساهل في الجمع، والصواب الوسط، لا تشدد ولا تتساهل. طيب أنت تصلي خلف إمام يتساهل في الجمع، ماذا تفعل؟ أنت واحد من اثنين، إما أنك عالم والناس يقتدون بك، وإما أنك واحد من المسلمين الناس لا يلتفتون إليك، صليت ولما صليت الناس ما بيقولوا فلان صلى. العالم إن صلى في مسجد جمع فيه الإمام بغير عذر الواجب عليه البيان، الواجب عليه أن يبين، مثل عبد الله بن مسعود مع عثمان. عثمان تأول فكان في منى يتم ولا يقصر، يصلي 4 ركعات، وقيل أقوال في سبب إتمامه، أشهرها وأرجحها أنه قال أنا أرجع إلى المدينة والأعراب أهل مكة يبقوا يجمعون يبقوا يقصرون، فأريد أن أفوت عليهم هذا الأمر. وقيل أنه تأهل في مكة، كان له بيت في مكة وأصبح من أهلها وهو مكي، والآن هو لا ليس له أن يقصر وإنما أن يتم. الشاهد من الإيراد أن ابن مسعود قام لما أتم عثمان وقال والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي 2 ركعتين، وصليت خلف أبي بكر 2 ركعتين، وصليت خلف عمر 2 ركعتين، وها أنا أصلي 4، فيا ليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان، إن الخلاف كله شر. في رواية زائدة زاد الصحيحين قال إن الخلاف كله شر. فهذا ابن مسعود لما أتم خلف إمام الواجب عليه أن يقصر قام وقال كلاما صوابا فيه صواب وفيه عدل، قال أنا أصلي خلف عثمان وبقصر بصلي بتم مثله، ولكن هذا خلاف السنة، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف سنة أبي بكر، وخلاف سنة عمر، وخلاف سنة عثمان في دهر من حياته. أنا فعلت لأن عثمان ترك القصر وأتم بآخره وليس في أول عهده. فالشاهد من صلى خلف الإمام والإمام متساهل في الجمع إن كان من هذا الصنف الواجب عليه البيان. صليت مرة من مرات صلاة العيد وكان الجو مشمسا، فأخونا جزا الله خير الإمام قال للمؤذن أقم الصلاة، صلينا الظهر قال قم أقم الصلاة نصلي العصر، صلينا الجمع، غريب الأمر غريب جدا، فصليت خلفه ثم قلت صلاة العيد وليس الجمعة، صلاة عيد، صلاة يوم عيد، يوم عيد في الظهر يوم الثاني أو الثالث من أيام العيد كان يوم جمعة، فصلى الظهر ثم صلى العصر. فبقول أخونا الإمام ليش جمعت؟ شو سبب الجمع؟ قال والله حبيت أوسع المسلمين يتزاوروا. قلت إيش هذا؟ هذا شيء ما أحد يقول فيه، وأسهل طريق للرد على المخالف أن تقول له من سبقك بهذا؟ هذا الكلام أنت تقوله من سبقك به؟ فتلعثم تلعثم، قال والله ما أدري بس كأنه الشيخ عبد العظيم في كتاب الوجيز قال هذا. قلت والله الشيخ عبد العظيم حفظه الله أرسل لي كتابه وما كان مطبوعا، وقرأت كتابه والكتاب الكلام مش فيه، الكلام مش في كتاب الوجيز ولا الشيخ، وما يعرف هذا الشيخ. فقلت يا إخواني الواجب عليكم عادة العصر، وصلاتنا للظهر صلاة نفل، احنا صلينا الظهر جزا الله خير أخونا الإمام يعني جعلنا نصلي 4 ركعات، وهذه الركعات صلاة نفل وليست صلاة فريضة واجب عليكم عادة الصلاة، لأن بعض الأئمة جاهل ما يحسن تقدير، بعض الأئمة جهال للأسف وما يحسن تقدير متى يجمع ومتى لا يجمع. لا أكتمكم خبرا، أغلب الذين لا يجمعون بين الصلاتين صنيعهم ردة فعل عن أناس يتساهلون في الجمع. أغلب جمع الصلاة الجمع بين الصلاتين صنيعهم ردة فعل عن اللي بتوسعوا في أسباب جمع بين الصلاتين، والله تعالى أعلم. طيب اختسل تقول أريد أن أسأل عن البروتين الذي يوضع على الشعر، وهي مادة تستخدم لفرز الشعر ومعالجته وتبقى على الشعر سنة كاملة. طيب إيش السؤال؟ يعني هل هذا ناقض للوضوء ولا لا؟ إذا كانت المادة هذه مادة لها جرم، ولا أقول جرم، الجرم من الجريمة، والجرم الذي له يعني شيء محسوس، فإذا كانت هذه المادة لها جرم وكالمناكير وهي عازلة تمنع يعني وصول الماء للشعر، فهذا يحول دون الغسل ودون الوضوء. لما تغتسل من حيض أو جنابة أو مشابة لا ينبغي عليها أن تزيله. وإذا كان مثل الزيت ويبقى مع الشعر ولكن لا يعني لا يحجب ولا يكون شيئا مانعا من وصول الماء للشعر، فهذا أمر لا حرج فيه أن يعالج الإنسان شعره وأن يعتني بجماله ونعومته وما شابه، هذا أمر لا حرج فيه. والأصل في الرجل جماله في لحيته، والأصل في المرأة جمالها في شعرها، الأصل في المرأة جمالها في شعرها، والله تعالى أعلم. اختسل وتقول توفي جدتي وأوصت بثلث تركتها لأخيها مقابل حجة، مع العلم أن أكثر تركتها أراضي، والآن مع غلاء الأراضي الثلث يكفي لعدة حجج، فلنحن ملزمون بالثلث لأن الثلث فيه جور علينا، أم نحن ملزمون بتكلفة مقدار الحجة؟ أولا هي أوصت لأخيها، أخوها وارث ولا غير وارث؟ أخوها غير وارث، إذا كان لها أولاد فهو غير وارث، الأولاد يحجبون الأخ من له أولاد فأخوانه لا يرثون منه، فالواجب أن يحج عنها، الواجب أن يحج عنها، لها أن توصي بالثلث، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة سعد بن أبي وقاص، مرض مرضا شديدا وأوصى بثلث المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فإذا هي أوصت ليحج عنها والأرض أصبحت ذات قيمة عالية وأصبحت تكفي لعدة حجج، تكفي حجة واحدة، والباقي الآن الخلاف هل الباقي هو تركة يصرف في سائر أعمال البر إليها أم أنه من الميراث يعني يرد إلى أصحاب الميراث، هذه المسألة تتردد بين أصلين، ولا أعرف مرجحا بين الأمرين، يعني هل ينفق في سائر أعمال البر أم ترجع إلى الأصل. أما أن يأخذ الشقيق المال بتمامه وكماله ليكن مثلا 10,000 دينار مثلا الثلث وينفق عليها بالحج عنها مثلا 2000 يبقى 8,000 فيأخذه، فهذا حرام وهذا أكل مال بباطل، لكن لو كان الثلث مثلا 10,000 ويكفي 2,000 الحجة. الآن الكلام عن 8,000، هذا 8,000 تبقى في الوصية وتنفق في سائر أعمال البر، أما أنها ترد إلى الأصل إلى الأولاد والورثة فهذا الأصل الذي أنا أتردد فيه والذي أحتاج إلى دراسته وأعرف عن يعني مرجح لأحد القولين، والله تعالى أعلم. هل يجوز الصلاة على الميت بأن نقول نويت أن أصلي على فلان؟ العبرة في النية القلب، والنية عمل قلبي، وليس المصلي لا في الجنازة ولا في الفريضة بحاجة أن يقول نويت أصلي صلاة الظهر ولا عن فلان ولا أصلي خلف أبو أحمد ولا أصلي. هذا كله ما أنزل عليه سلطان تعين الإمام أو تعين الصلاة، فالعبرة في الصلاة النية، والنية عمل قلبي. بل لو نطقت فقلت أصلي العصر وأنت تصلي خلف من يصلي الظهر وكانت نيتك أن تنوي الظهر فأخطأت بلسانك فقلت العصر، فالعبرة بما في لسانك، والعكس بالعكس. يعني أنت قامت في ذهنك أن الصلاة صلاة عصر وناوي في قلبك العصر وجيت الصلاة ظهر وأخطأت في لسانك فقط فقلت الظهر والصلاة ظهر ونيتك تصلي العصر، ينبغي أن تعيد الصلاة. العبرة بما قام في قلبك لا بما جرى على لسانك، فالعبرة بما جرى في قلبك، والله تعالى أعلم. شيخنا سؤالنا، هل يجوز الصلاة عن الميت؟ لأن واحد ميت. العبادات أقسام، ولا تشرع النيابة عن الغير في الصلاة. لا يجوز لواحد يصلي عن آخر. طب أنا حججت عن قريب لي، لما أصلي الفرائض لمين الأجر؟ إلي وليست له، لأن أنا اللي صليت تسقط الصلاة من ذمتي. ولذا فرق بين من يحج بنفسه ومن يحج عنه. فالنيابة في الصلاة لا تشرع، النيابة في الصلاة لا تشرع عن أحد، كل يصلي وحده، والله تعالى أعلم. هل يجوز العمل عند شخص نصراني؟ نعم، إذا تشتغل عمل محصور وعمل مشروع وعمل لا حرج فيه وعمل لا تهان فيه، لست خادما أو لست تعمل عمل يعني مهان، لأن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهذا العمل مشروع. يعني تكون موظف عند واحد نصراني ولك حقوقك وتعرف ما الذي عليك وما الذي لك وتعمل عملا شرعيا، فلا حرج في هذا العمل، والله تعالى أعلم. من بلغ أرذل العمر هل هذا علامة على سوء الخاتمة؟ لا. ومنكم من يتوفى ومنكم من يبلغ أرذل العمر. فالبلوغ لأرذل العمر في الآية الخامسة من الحج، لعلها الآية طويلة، فالبلوغ في لأرذل العمر هذا ليس يعني سوء خاتمة. وقد ذكروا من بلغ أرذل العمر من الصحابة، قال أنس رضي الله تعالى عنه وسلمان، سلمان الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام يقول وصل 200 سنة، وفي السياق يقول كنت قلت 200 سنة، لكن هذا ليس بصحيح، يقول هذا ليس بصحيح. فسلمان وأنس بن مالك، أنس بن مالك في رمضان كان يفطر لأنه بلغ طويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أطل عمره، فاستجاب الله له فطال عمر أنس، وكان أواخر حياته يفطر، وفي آخر يوم في رمضان يأخذ معه على قصره 30 مسكين يطعمهم، آخر يوم في رمضان يأخذ 30 واحد يطعمهم مقابل أنه لا يستطيع الصيام بسبب كبر السن. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. هل هذا القول مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من ملك البقرة فقد ملك الإمامة؟ لا، لكن فحواه ومعناه جاء قوم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معهم ولد صغير، فسأل النبي عن حفظهم، فكان هذا الصغير يحفظ البقرة وكان أقرأ القوم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما له وهو صغير، وكان فقيرا، وكان إذا سجد وركع ظهر إسته، ظهرت عورته، حتى أن المرأة كانت تمر بالمسجد وتصلي فيه فتقول استروا عنا استاء إمامكم. فكان هذا الصغير فقيرا، ولذا قالوا ستر العورة واجب على من يستطيع، ومن لا يستطيع ستر العورة يصلي على حاله لا شيء عليه. فالشاهد أن الذي يعني يحوز البقرة ولا تستطيعها البطلة فهو على خير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعينه إماما، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن ترسل الأخت صورة لصديقتها متسترة لكن دون حجاب؟ هذه الأخت التي ترى الصورة إذا كانت متسترة وفق المعيار الذي ذكرناه في جواب السؤال هي يحل لها أن ترى هذه الصورة، لكن ما أدراها أين تقع الصورة هذه وتقع بيد من؟ فالواجب على النساء أن يحتطن وأن لا يبذلن صورهن، ولا سيما في الأعراس. تتصل بي أختي ذات يوم تقول ذهبت لاستوديو حتى أتصور، وجدت على واجهة كبيرة في الاستوديو صورتي وأنا أرقص في عرس أخي، صورة كبيرة منتشرة على الناس عند الناس. قالوا ما صور عند النساء، فراح على الاستوديو وحمد الصورة، أعجبه الصورة هذه فسحب صورة وضعها عند الناس. فالمرأة غافلة مسكينة ما تعرف حال الرجال، ولا سيما حال الفجر والفسقة من الناس للرجال. فالواجب على المرأة أن تستر نفسها، وحياء منها الأصل فيها ألا تبذل صورها، ألا تبذل صورها، والله تعالى أعلم. عندما نبرك على شيء نقول تبارك الله أو نقول بارك الله علي؟ الأمر واسع ولله الحمد والمنة. وفي موطأ مالك رأى رجل أخاه يغتسل فلابطه، فنظر إليه فلابط يعني أثر به في عينه، أصابه بالعين، والله يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، لما سمعوا الذكر كاد الكفار يزلقون النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم. ولذا ابن كثير رحمه الله عند شرحه لهذه الآية فصل طويلا في أحاديث العين. فهذا لما لبط الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه، وقال لمن أصابه بالعين هل برك، هل قلت بارك الله تبارك الله بارك الله فيه، هل برك؟ فهذا هو المشروع، والله تعالى أعلم. أخت تقول ينزل علي دم أسود طول الشهر، فهل يجوز أن أصلي وأصوم؟ وما حكم مجامعة الزوج؟ الأصل في المرأة أن يكون وقت حيضتها معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دم الحيض أسود يعرف، أو قال يعرف، يعرف تنبعث منه رائحة كريهة، أو يعرف تعرفه المرأة بقرائد الأحوال وبعادتها المستمرة والتي ينزل عليها الدم طوال الشهر، هذه امرأة مستحاضة. وقلت لكم في هذا الدرس أن المستحاضات قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر أقرائك، والقرء بفتح الكاف اسم مشترك بين الطهر والحيض، فالمرأة تترك الصلاة قدر أقرائها، تترك الصلاة قدر وقت حيضتها، تحيض 7 أيام 8 أيام تترك الصلاة 8 أيام، بعد اليوم الثامن تغتسل وتصلي، لو بقي ينزل الدم لو بقي ينزل. فحينئذ هذه المرأة بعد هذا الوقت تكون طاهرا، فإذا بقي ينزل تتوضأ لكل صلاة ووضوءها بعد الأذان بعد دخول الوقت، ويجوز لزوجها أن يجامعها لأنها في حكم طاهر وليست حائضا، والله تعالى أعلم. هل ما هي القصة البيضاء التي تأتي بعد الحيض؟ هل هي إفراز أبيض غير لثج ويكون سخين، أم الإفراز الشفاف اللزج؟ علما أن الإفراز الأبيض غير اللزج يكون معه أحيانا شيء يصير من الصفرة. الأصل في النساء أن تبدأ الصفرة والكدرة، والصفرة والكدرة قبل الحيض ليست حيضا، ثم بعد الحيض ينزل الدم، فالدم بعد الصفرة والكدرة هو أول الحيض، وينتهي الحيض بالصفرة والكدرة، ينزل الدم وقد يتقطع الدم وقد يكون في وقت يسمى وقت جفاف، وقت الجفاف ليس طهرا، يعني امرأة مثلا قد يأتيها الحيض 2-3 أيام ثم يأتيها الجفاف 1 أو 2 أيام ثم يبدأ الدم يقل بخف ليس بغزارة الدم قبل وقته، هذا الجفاف ليس طهرا إنما هي حائض. ثم بعد الجفاف الدم يبدأ يقل، تكون صفرة وكدرة، فالصفرة والكدرة بعد الحيض حيض، وقبل الحيض ليس حيضا لكن بعد الحيض حيض. طب بعد الصفرة والكدرة الرحم يفرز مادة لزجة بيضاء، وكانت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتشين حتى إن سقطت هذه الصفرة تراها وتعلم حالها هل هي طاهر أم لا، هكذا كان حرص النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة متى رأتها المرأة هي طاهر، هي عبارة عن مادة لزجة شفافة بيضاء يعني تندفع من رحم المرأة، واندفاعها أمارة على طهرها، أمارة على طهرها، والله تعالى أعلم. عندي بيت ملك والحمد لله، ولي 4 من الأولاد، شابين متزوجين وابنتين، وأنا متزوجة من غير أبيهم، ولا أريد أن أورث زوجي، أريد تسجيل باسم أولادي، هل هذا حرام؟ لأن زوجي لم يبني البيت معي بل بنيته من مالي الخاص لأنني موظفة. أولا مقادير التي أوجبها الله تعالى في الميراث هي من شرعه سبحانه، والمرأة من مالها الحر، إن ماتت فزوجها يرثها، وزوجها له حالتان لا ثالث لهما. فإن كانت الميتة لها فرع وارث من زوجها أو من غيره فالزوج الربع، ولو كانت الأولاد من غير الزوج. وإن كانت الميتة ليس لها فرع وارث لا من الزوج ولا من غيره فالزوج يأخذ النصف. هاتان الصورتان لا ثالث لهما. والأصل في الزوج في الصورة التي تسألين عنها أن يأخذ الربع. طيب، تقصد من عدم ميراث بعض من ورثهم الله هذا أمر حرام، لكن إنسان عندهم أموال فأراد أن يسجل شيئا باسم زوجة له مثلا، وهذه الزوجة أحسنت إليه فأراد أن يعطيها شيئا، هبها الجائزة. المرأة تريد أن تعطي أولادها بالسوية في حياتها، وهي تريد الإحسان إليهم ولا تريد الإضرار بالزوج، فهذا أمر جائز وليس بممنوع. يعني مرأة عندها أموال وتشعر أنها أكثر من حاجتها، وهي أدبرت والموت قريب منها، وهذه الأموال ينبغي أن تكون لمن هو مقبل على الحياة من الأولاد والبنات، فأعطت الأولاد والبنات، لا حرج في هذا. لكن الشريطة أن لا تنوي، الشرط أن لا تنوي أن تحرم أحدا. فنية إلحاق الضرر بالزوج وتقصد إيذاءه وتقصد منعه من الميراث هذه نية ممنوعة، هذه نية ممنوعة. تفضل. إذا كان الزوج أكثر من زوجة، إذا كان الزوج أكثر من زوجة، فهل له أن يسجل لواحدة منهم؟ لا، أنا أتكلم يعني رجل عنده زوجة، تمام، ثم يفكر بزوجة أخرى، فقبل أن يبني للزوجة الثانية وقبل أن يعقد عليها له أن يعطي زوجته ما شاء، له أن يعطيها ما شاء. لكن مجرد ما كتب على ثانية وأصبحت عنده زوجة ثانية فالواجب عليه أن يعدل بين الزوجتين، والأصل أن نعطى هذه يعطي هذه. أما وهي واحدة فلا يجوز أن يعطيها، يجوز أن يعطي هذه ولو أراد أن يعدد فيما بعد، فالزوج القديم له أن يعطيها. هل الوليمة من عدد هل يجب عليه العدل في الولائم؟ في وليمة العرس لا، ليس عليه أن يعدد. يعني واحد تزوج وهو فقير ما كان يملك وليمة، ما أولم إلا على قليل، ذبح شاة وذبح لأهل زوجته مثلا، ثم الله أعطاه مالا كثيرا فتزوج أخرى وأراد أن يعني يولم وليمة كبيرة، لا حرج في هذا، وهذا ليس منافيا للعدل، هذا ليس منافيا للعدل وهكذا. ولذا النبي لما أولم على صفية وكان في سفر واختلف الأصحاب، عجيبة صفية رضي الله عنها، يهودية صفية لكنها أسلمت، فنقول رضي الله عنها، وهي عند زوج قبل زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأت في المنام أن قمرا في حجرها، سقط القمر رجل حجرها، هذا القمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القمر اللي نزل في حجرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقصت على زوجها الرؤية فلطمها على وجهها. يعني قال هذا تأويل، يعني أمر عسر، هذه الرؤية صعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أولم عليها أولم في جشيشة أو شيء، أولم عليها دون لحم في السفر، والصحابة قالوا صفية النبي صلى الله عليه وسلم سباها أم هي أمنا وحرة، يعني هل هي أمة سيتمتع بها التمتع الحر بالإماء أم أنها يعني حرة؟ فضرب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما أردفها خلفه فضرب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحجبها عن الناس، فعلم الصحابة أنها أم للمؤمنين، فصفية أمنا رضي الله تعالى عنها. طيب، هذا وهذا، هذا أيضا كذلك. طيب، امرأة تريد السفر للدراسة وسيذهب معها أحد محارمها لتأمين مسكنها ويرجع إلى بلاده وتبقى دون محرم، فما هو حكم إقامتها؟ أن تبقى المرأة خارج بلدها وحدها ولا يقوم عليها رجل ويقوم على يعني خدمتها وحمايتها، فهذا فيه مغامرة، وهذا أمر ليس بحسن، والله تعالى أعلم. شيخنا الفاضل صاحب عمل تعاقد مع موظف شفويا لإدارة وتأسيس شركة خارج البلاد، بحيث تم الاتفاق على مرتب شهري ومدة تدريب وتأهيل أول 9 أشهر في نفس مكان إقامة الموظف، ثم سفر إلى خارج البلاد من أجل إتمام العقد بعد انقضاء الشهر الأول. التزم صاحب العمل بالدفع للموظف، وفي الشهر الثاني اختفى صاحب العمل كليا ولم يعلم الموظف ماذا يفعل، فبقي على أن العقد مبرم وأتم التدريب والتأهيل حتى النهاية لمدة 9 أشهر، وبعد اختفاء صاحب العمل 10 أشهر تبين أنه مسجون، وقد تم التواصل مع شقيقه بحيث يكمل الاتفاقية بدلا من أخيه المسجون، ولكن لم يدفع الرواتب المتعلقة إلى حين خروج صاحب العمل من سجنه وعودته إلى العمل، فما هو حكم الرواتب المتعلقة، وما هو حكم إنكار صاحب العمل بعد خروجه من محنته وسجنه للرواتب المستحقة لصالح الموظف؟ سؤال تنقصه التفصيل والسبب، وهل هو تحت قدرته ومكنته الذي جرى، أم أنه شيء هجم عليه؟ فالسؤال فيه نقص، ولا يمكن أن يجاب عن الإنسان هذا السؤال حتى نعلم التفصيل. ومن الخطأ الشنيع عند كثير من الناس أن الأعمال التي يعني فيها حجم كبير من إنفاق الأموال كالشركات تبقى غير مسجلة وغير موثقة، فالأصل في مثل هذا العمل يكون موثقا، والأصل فيه إن وقع خلاف أن تقع المقاضاة على حسب هذا العقد. وقد قالوا البيان يطرد الشيطان، البيان والتفصيل يطرد الشيطان، فلعلنا لو سألنا صاحب العمل في بعض مسائل يحتاجها المفتي حتى يفصل يقول شيئا، وصحبنا وسألنا عن الذي يعمل يقول شيئا، ثم أين الصواب مع هذا ولا مع هذا، ما تستطيع أن تتكلم، فتقع في عماية وتقع في ورطة، بل تقع في ورطات ولا تستطيع أن تتكلم، فالمسألة تحتاج لتفصيل، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.